الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العشرون نشاط الشيخ في درسه. قال: يكون على قدر من مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا لمبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. انتهى. هذا الأدب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم مع شيخه، يتعلق بملحظ خاص يكون به استفادته من الشيخ، وهو أن يراعي لأجل استمرار الدرس والفائدة وبقاء الشيخ في نفس المستوى من الهمة والنشاط، أن يكون الطالب كذلك في همة ونشاط، وذلك بأن يحرص ألا يظهر منه قول أو فعل أو هيئة يكون فيها تحبيط الشيخ في نشاطه، لأنه إن فعل ذلك إما أن قل وقت الدرس أو استمر على وقته لكن لم يحرص الشيخ على إعطاء كل ما عنده لما يرى من عدم قابلية الطالب لهذا العلم الذي معه. ومثله كمثل شيخ يدرس الطالب المبتدئ، وآخر يدرس الطالب المتوسط، وآخر يدرس الطالب المتفوق. فلا شك أن من يدرس المبتدئ سيراعي معلومات تناسب هذا المبتدئ، ومن يدرس المبتدئ المتوسط سيراعي معلومات تناسب هذا المتوسط ولو كان الكتاب واحدا، وهكذا كذلك من يدرس الطالب المتمكن ستكون المعلومات والفوائد تناسب هذا المتمكن مع أن الكتاب واحد. فكيف إذا كان الطالب عنده من الأقوال أو الأفعال أو الهيئات قول، يعني يصدر منه كلام أو حركات أو تفوه، وفعل يحذر منه بعض الحركات كأن يتمطط أو ينعس أو يجلس جلسة غير المنتبه اللامبالي، أو يتلفت يمينا ويسارا، أو ينشغل معه من قلم أو كتاب أو ورقة أو غير ذلك، أو بشيء بجسده، أو هيئة في الجلوس وهيئة كذلك في الكتابة فيها معنى اللامبالاة بالدرس، فمثل هؤلاء يحرمون أنفسهم من الاستفادة من الشيخ، وصدق رحمه الله، فإن ذلك من أعظم أسباب حرمان الطالب علم الشيخ. فقوله وتفاعل حاسيسه مع شيخه في درسه، يعني أن ذلك من أعظم ما يكون فيه ظهور علم الشيخ. فالشيخ إذا رأى الطالب مجتهد منتبه يسأل عما يخفى، بل يدقق على دقائق الألفاظ والأحرف وتعابير الجمل، فيسأل يعرف أن من معه طالب ذكي يستحق أن يعطى فوائد تناسب مستواه. بينما إذا رأى غافل لاهي عنده شيء من الكسل، فإنه سيفتر أن يعطيه شيء من الفوائد. وفي مقابل ذلك، حتى لو كان مجتهدا لكن في وقت ما كان متعب، فحضوره في الدرس على وجه فيه نصب وتعب يظهر أثره عند الشيخ، يكون سبب كذلك في حرمانه وتخفيف الشيخ، حتى من باب رفق الشيخ بالطالب. ولذلك كذلك هذه النصيحة في الحقيقة للشيخ وللطالب، لأن الشيخ إذا لم يرى من الطالب قبول واستعداد فلا يتعب نفسه. فمثله كمثل من يخاطب شجرة أو جدار أو حجر، هل في هذا فائدة؟ لا فائدة. فلهذا خير له ألا يتعب نفسه، يقول له كأني أراك اليوم متعب، فإذا نؤجل درسنا إلى وقت آخر، وهذا هو الأليق والأنسب، ألا يبذل العلم إلا لمبتغيه كما ذكر معناه في كلام الخطيب وغيره. وأما كلام الخطيب البغدادي في قول حق الفائدة لا تساق إلا مبتغيها، فهو بمعنى ما تقدم، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، لأنه حتى ولو كان كما تقدم مجتهدا قد يكون متعبا أو مهموما مشغولا أو نحو ذلك، فليقل له أراك اليوم مشغول أو مهموم أو كذا، فإن شاء الله نؤجل درسنا إلى وقت آخر. كما تقدم لا فائدة من درس لا أحد يرغب فيه ولا أحد يستفيد منه. وقوله إن بعض الأدباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع، المقصود ما تقدم، يعني لا يتعب نفسه القائل ما دام المستمع لا يفهم، وإلا فمثله كمثل الجمادات أو الحيوانات، ممكن إنسان يكلم بهيمة ما في فائدة، يكلم جدار ما في فائدة، إذن لا فائدة في الدرس. وهكذا كذلك قول زيد بن وهب قال عبد الله حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم فإذا رأيت منهم فترة فانزع، يعني إذا رأيت منهم انشغال فاترك هذا التدريس. قال رحمه الله الحادي والعشرون الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم، ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه، ومعناه من أدب الطالب مع الشيخ كذلك أن تكتب أثناء الدرس فتبين ذلك بكتابتك، أو أثناء المذاكرة فتبين، لأن العلماء كانت لهم مجالس، هي مجالس تدريس وهناك مجالس أخرى مجالس مذاكرة، ومجالس المذاكرة هي اختبار المعلومات، ولهذا فلا يعول عليها في التحديد لأنه قد يخطئ. وأما مجالس التدريس فهي المجالس التي يهيأ لها وعليها العمدة. فلذلك ينبغي أن تبين وتميز العلم. فمثلا إذا كنت في السفر مع شيخك فسمعت بعض المعلومات من الشيخ، فمن المهم أن تكتب هذه المعلومات، تنبه في كتابتك لهذه المعلومات أنها كانت في سفر. لماذا؟ لأن الشيخ بعيد عن كتبه، لم يكن محضرا لهذه المعلومات، فقد يخطئ في بعضها. وأما ما كان في مجلس التدريس فهي في الغالب معلومات قد نقحت واستعد لها الشيخ، وكان أهل العلم من أهل الحديث قديما يفرقون هذا التفريق، فيجعلون العلم الذي يكون في مجلس التحديث له تنبيه خاص، وما كان في المذاكرة كذلك. ثم كذلك لابد من استئذان الشيخ في الكتابة، لأنه لو علم أنك تكتب منه في وقت لا يأذن أن تكتب، ربما تحفظ في بعض المعلومات، حتى لا تأخذ إلا الصواب. والمجالس بالأمانات كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه، فلا يجوز الإنسان أن ينقل ما في مجلس حتى يستأذن وحتى يؤذن له. طيب نكتفي هذا اليوم بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم.